هي أول كلمة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن القراءة هي السبيل إلى نهضة الأمة، كله كلام محفوظ. ولكن لاحظت أن الشباب بعد الكلام ما بيأثر عادة فيهم، يعني الشاب يبغى يعرف أنا إذا قرأت ماذا سأستفيد، ماذا سأجني أنا شخصيا. لا تقول لي كلام كبير أمة ونهضة وهذا كلام جميل، ولكن أنا ماذا سأستفيد. فاليوم حنحاول نحول القراءة إلى أمر عملي. القراءة هي أفضل وأسرع وسيلة لتحقق أهدافك أيا كانت هذه الأهداف. نأخذ تجربة معكم، كل واحد منكم يقول لنا إيش هدفه، شيء يريد أن يحققه خلال شهر. قد تكون عادة سيئة تريد أن تخلع عنها، مهارة جديدة تريد أن تكتسبها، فكرة معينة تريد أن تكون حولها رأي معين، أيا كان الهدف اللي تريد أن تحققه، وظيفة تريد أن تحصل عليها، تبغى تكتب السي في حقك، أيا كان. وأتمنى المشاهدين أيضا كل واحد يختار هدف يريد أن يحققه خلال شهر. أنا أبغى ألاقي كتاب يساعدني في إدارة وقتي. اليوم أبغى أدور على كتاب ممكن كيف أمتص غضبي أو أني أخفف من توتري. أحتاج أدور على كتاب يساعدني في أني أمارس رياضة بشكل يومي بدون انقطاع. في إنسان مرت عليه عضوية وهي مسيحية، فدائما أنا هي ناقش على الإسلام بس ما أقدر نوصل لنتيجة معينة، فأبغى ألاقي شيء الكتاب المناسب اللي يخليني أقنع بالإسلام. دائما أسمع من الناس أنه كيف دبي صارت دبي ما بين كل المدن العربية، فكنت مبسوط من النجاح هذا وكنت أبغى أعرف مين وراء النجاح. فأنا حابة أني أتعلم أنه كيف أفهم اللي قدامي، أعرف هو كيف يفكر، أحاول أستفيد منه أنه أكبر أو أصغر ما يفرق، أنه الواحد يمكن يستفيد من أي أحد. فأني بحاول أنه أعرف هو إيش يبغى، أنه عشان أنا أضيف لخبرتي كمان. أنا بصراحة ببحث عن كتاب كيف أطور نفسي، كيف أعطي للناس الانطباع الأول عن نفسي. أربع طرق أساسية لكيفية اختيار الكتاب علشان تتجنب أنه تختار كتاب ما يناسبك. أولا تسأل الناس، إذا أنت حددت في المجال اللي تريده أسأل أحد خبير في القراءة، إيش في كتب مميزة في المجال هذا اللي أنت تريد أن تقرأ عنه، فسيحصر لك 4-5 كتب. الطريقة الثانية أو النقطة الثانية في اختيار الكتاب أن تقرأ جدول المحتويات الفهرس، يوضح لك ما هي النقاط المحددة اللي سيتكلم عنها الكتاب، فتحدد هذه النقاط مفيدة لي ولا ما هي مفيدة. ثالثا، كثير ناس ما يقرأ التمهيد، والتمهيد جدا مهم لأنه بيديك فكر الكاتب وبيديك خلاصة الكتاب. رابعا، ممكن الفهرس يعجبك وممكن التمهيد يعجبك، ولكن أسلوب الكتاب أسلوب الكاتب ممكن ما يناسبك. فالطريقة الرابعة والمهمة جدا أنه تختار جزء من الكتاب وتقرأ أول جملة منه، أول جملتين وآخر جملتين ثلاثة. ليه؟ علشان الواحد يستشعر هذا الأسلوب، أسلوب ممكن الموضوع مهم والفهرس رائع ولكن أسلوبه ما ناسبني فما تختاره. فإذا توافقت هذه الأربعة طرق معك فغالبا إن شاء الله سيكون الكتاب مناسب لكنا ولكم. بريك الفهرس في منه أشياء يعني تنفع، بس إنه هنا إن وجدت نفسك شديد العصبية أو منفعل أو سريع الغضب هو هذا بالضبط، ربما تكون مصابا بتوتر مزمن من شأنها أن يؤثر على صحتك وسعادتك، لكن الآن تستطيع أن تحكم سيطرتك على حياتك بمساعدة 25 طريقة علاجية. وجدت والله الشاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نفسه اللي هو حاكم دبي الآن، كانت في سيرة ذاتية عن كيف بدأ، أول ما بدأ بإنشاء دبي والمرحلة اللي وصلها وبتخصص المستقبلية. يعني لما قرأت التمهيد الآن كاتب فيه تصور لدبي بعد 20 سنة. فالكتاب أظن إن شاء الله يعني يكون هو اللي بدور عليه. عجبني إن أنا بيكلمني على أساس إن أنا بقرأ كتاب عشان بلاقي أشياء فبجاوبه. حد كان بيكلم واحد أنا بقرأ كتاب يعني زي جملة كده يعني مثلا يقول لك هل تكفيك لحظة واحدة دو ثم تدون إجابة موجودة على السؤال الثاني؟ في السؤال الأول إيش الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله والذي انفعلته على أساس مصدر سيسرع الاعتراف إيجابي هائل في هذه الشخصية؟ فبعدين يجيك على السؤال الثاني كمان ثاني يقول لك خلينا نرجع للجامعة لاحقاً. يعني كأنه بيكلمه حوار كتاب أيوه. فيعني انت ايش الكتاب مرة ثانية؟ السبع العادات السبعة للناس الأكثر فعالية. كل واحد عنده الكتب اللي في مجاله إن شاء الله، وإن شاء الله بعد شهر لقائنا تغييرات جذرية، كل واحد بإذن الله يحقق ما يتمناه إن شاء الله. أعرف كيف أفكر بطريقة متزنة، إنه عشان أعرف أفهم اللي قدامي اكتشفت إن أنا لازم أعرف أفهم نفسي أول. بدأت أنتبه أكثر إن قوة الملاحظة عندي صارت عالية، وصرت إنه كمان ألاحظ نفسي أكثر زي ما ألاحظ غيري. يعني صرت أنا أنتبه لنفسي في تصرفاتي، يعني زي أنا ما بحاول أقيم غيري بقيم نفسي أول قبل ما أقيم غيري. الصراحة هذا كتاب غير حياتي، لأني قدرت أعرف النقاط السلبية في ذاتي وعرفت كيف أستغلها لأحولها نقاط إيجابية. عرفت أخطائي شخصيتي، عرفت كيف أحللها. الشخص اللي قدامي إذا كان شخص كتوم ما يقدر يتكلم ما يعني يحكي لي، عرفت كيف أخذ منه المعلومات اللي أبغاها أنا منه بس بطريقة هو راضي عنها، يعني هو راضي عني. كان في شيء مقنع فيه صراحة، إنه كان بيتكلم عن الإسلام أكثر إنه كدين، إنه لما تكلمت مع واحدة مسيحية كانت دائما تقول إن تربط أفعال المسلمين بالإسلام، فدائما بحاول أفرج لها إن الإسلام مو هو نفس المسلمين. فلو لما صار الموسم يغلط معك مو معناه ان الدين الاسلامي هو اللي غلط. فهذا يعني كان في كذا فكره في كتاب كويس عرفت كلنا فيها مع واحده. يعني جيت في الكتاب من كيف بداوا في دبي الى الخطه اللي بيفكروا يعملوها في عام 2010 الى الخطه اللي بيفكروا يمشوا عليها عام 2050. الكتاب كان فيه اشياء كثير ما توقعت اني الاقيها. ترفع كفي واجيا لا تترك.